السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. كنا قد توقفنا عند باب سجود السهو، وأشرت لكم في آخر المحاضرة السابقة إلى مقولة لابن قيم، أقرأ لكم نصها من الفوائد. يقول رحمه الله: للعبد بين يدي الله تعالى موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. والحقيقة هذا كلام بديع جدا من ابن قيم، على كثرة ما يعني مر بي من مقولات متعلقة بالصلاة هذه المقولة لها أثر بالغ في النفس. يقول رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. ما مناسبة هذا الباب هنا؟ يعني هو انتهى الآن من باب صفة الصلاة، ثم شرع بعد ذلك في باب سجود السهو، فما مناسبته أن يذكره هنا؟ المناسبة هي أنك لما عرفت صفة الصلاة كاملة، عرفت صفة الصلاة كاملة، وعرفت أنه أحيانا قد الإنسان يقصر في شيء من الصلاة، يعني قد يخل بشيء من الصفة المتقدمة المذكورة، فإن كان قد ترك شيئا من الشروط والأركان والواجبات فقد تقدم لك تفصيل هذا، وأيضا بعضه قلنا سيأتي الكلام عليه عند سجود السهو. فهذا إن كان تركا، لكن السهو والغفلة في الصلاة والخلل في الصلاة ليس فقط يكون تركا، قد يكون تركا وقد يكون فعلا، وأيضا الترك يحتاج إلى تفصيل. فهذه هي مناسبته، أنه لما تم ترك صفة الصلاة وعرفت أنه أحيانا قد يعرض الخلل في أفعال الصلاة، فتحتاج إلى ما الحكم في تلك الحال. الحكم يكون متعلقا بسجود السهو. فالحكمة من سجود السهو، الحكمة من سجود السهو هي تكميل النقص الذي قد يعرض في الصلاة. قال صاحب المشارق، صاحب المشارق هو القاضي عياض اليحسبي من علماء القرن السادس مالكي، قال: السهو في الصلاة النسيان فيها. السهو في الصلاة، مو السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة الذين عن صلاتهم ساهون، أولئك يعني يتركون الصلاة أو يتهاونوا فيها وكذا، لكن السهو في الصلاة ما هو؟ هو النسيان فيها. قال: يشرع. من الذي قال يشرع؟ الحجاوي. انظر تفسير كلمة يشرع عند البهوتي، ايش قال؟ قال: يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى، كما قال في التي قبل قليل قال: لا يشرع أي لا يجب ولا يسن. هنا قال يشرع يعني يجب تارة ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله. لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة. إذن هو يشرع لثلاثة أشياء: زيادة، نقص، شك، وكلها في السهو. لأجل هذا قال بعدها، قال: لا في عمد. فإذا تعمد الزيادة أو تعمد النقص شك لا يتأتى فيه العمد، فهذا غير داخل معنا. فقد تقدم لك أنه تبطل صلاته إن كان قد تعمد زيادة ركن أو واجب. وقول الشيخ: وشك في الجملة، في الجملة هذه تمر بك يعني في بعض المواضع في الروضة وفي غيره، مرادهم بقولهم في الجملة يعني ليس في جميع الصور، ليست كل زيادة فإنه يشرع لها سجود سهو، وليس كل نقص يشرع له سجود سهو، وليس كل شك يشرع له سجود سهو، وإنما في الجملة. يعني هم يقولون إن معنى في الجملة يعني بعضهم يقول في بعض المسائل، لكن إذا أرادوا يدققون يقولون في أكثر المسائل، في أكثر المسائل. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. فعلق السجود على السهو. قوله فعلق السجود على السهو، هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث. قال رحمه الله: في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع. يعني الجار والمجرور قوله في الفرض والنافلة، هذا متعلق بقوله يشرع، يعني يشرع في الفرض، يشرع في الفرض والنافلة. قال: سوى صلاة جنازة. صلاة الجنازة مع أنها فرض، فرض كفاية كما تعلم، إلا أنه لا يشرع للسهو فيها سجود، لا يشرع للسهو فيها سجود. لماذا؟ لأنه يا شباب صلاة الجنازة أصلا في صلبها لا يوجد سجود، في صلبها لا يوجد سجود، فإذا كان في صلبها لا يوجد سجود ففي جبرها، في جبر النقص فيها من باب أولى. ما صورة السهو في صلاة الجنازة؟ صورته مثلا لو أنه كبر مثلا ثلاث تكبيرات وسلم، فهذه صورة من صور السهو. قال وسجود تلاوة وشكر، يعني وسوى سجود تلاوة وشكر. وقال إيش؟ قال في الفرض والنافلة، يعني في صلاة الفرض والنافلة، ثم قال سوى سجود تلاوة وشكر. تعلم من ذلك أن الحنابلة يعدون سجود التلاوة وسجود الشكر من الصلوات، يعني وقال تشرع في الصلاة ثم استثنى هذه منها. فسجود التلاوة وسجود الشكر لا يشرع، لا يشرع سجود السهو عند السهو فيهما. كيف يعني؟ كيف يسهو فيهما؟ يعني مثلا يسجد للتلاوة فلا يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي العظيم مثلا، ولا ينسى التكبير مثلا أو نحو ذلك، فهذا نوع من السهو، هذا نوع من السهو. لماذا سجود التلاوة والشكر لا يشرع سجود السهو فيهما؟ لأن يعني سجود السهو أصلا سجدتان، فلو قلنا إنه يشرع سجود السهو فيهما، لو قلنا يشرع سجود السهو فيهما لكان هذا الجبران للنقص أكثر من الأصل، يعني زائدا على الأصل، والعادة أن الجبران يكون أقل وليس أكثر ولا مساوي حتى. قال وسهو، يعني وسوى سجود سهو أيضا. فلو أن إنسانا سهى في سجود السهو فإننا نقول لا يشرع لك أن تسجد للسهو لذلك السهو، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. يعني هو عليه سجود سهو فسجد، وبدل ما يقول سبحان ربي العلى قال سبحان ربي العظيم، أو بدل ما يكبر نسي التكبير مثلا، فهل يسجد للسهو لهذا؟ يقول لا، لا يسجد للسهو، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. لماذا؟ يقولون لأن هذا يلزم منها التسلسل، يعني يكون سجد للسهو فسهى فيسجد للسهو لأجل ذلك وهكذا. قال رحمه الله تعالى، الآن انتهينا من المقدمات، مقدمات باب سجود السهو، يشرع للزيادة والنقص والشك وفي الفرض، وفي الفرض والنافلة إلا ما استثني. طيب انتبه، السهو يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، السهو إما أن يكون لزيادة أو نقصان أو شك. أول شيء سنتكلم عليه، كل اللي سنتكلم عليه في هذا الدرس هو سجود السهو عن الزيادة، عن الزيادة. الزيادة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية، والكلام في هذا الدرس سوف يكون عن الزيادة الفعلية. الزيادة الفعلية بسميني أيضا، إما أن تكون زيادة من جنس الصلاة مثل زيادة ركن، زيادة ركوع مثلا، وإما أن تكون زيادة من غير جنس الصلاة مثل تحريك الشماغ واللعب به وكذا وما إلى ذلك. كل الكلام اليوم سوف يكون على الزيادة الفعلية، سواء كانت من جنس الصلاة مثل الركوع والقيام، أو من غير جنس الصلاة مثل الحركة الكثيرة. يقول رحمه الله، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ من جنس الصلاة هذا ضع عندها رقم واحد. قال قياما في محل قعود، يعني المفروض أنه يقعد للتشهد فقام، فهذا زاد فعلا صح؟ أو قعودا في محل قيام، المفروض أن يقوم للركعة الرابعة مثلا فقعد، فهذا زاد فعلا. قال وقعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة، ولو قل، يعني ولو قل ذلك القعود كجلسة، أريدك تعدل على هذه الكلمة لفظة شيئا ما، تجعلها كقدر جلسة، كقدر جلسة الاستراحة، كقدر جلسة الاستراحة. يقول إن القعود حتى لو كان يسيرا، القيام كذلك حتى لو كان يسيرا نحوهما، لو قعد قعودا يسيرا حتى ولو كان بقدر جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة أن تعرف أنها تكون عند القيام من سجود إلى قيام، لو جلس بهذا القدر فقط فإننا نقول إنه يشرع لك أن تسجد للسهو في آخر الصلاة. وانتبه معي، ليس مراد المصنف في هذا بقوله ولو قال لك جلسة الاستراحة، ليس مراده أن الإنسان الذي يجلس جلسة الاستراحة أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، لا، إنما أراد أن يشبه قدر الجلوس بقدر الجلوس، قدر الجلوس بقدر الجلوس فقط. هذا هو الذي أراده المصنف، هذا هو الذي أراده المصنف من هذا، كما أوضح هذا الشيخ منصور في كشاف القناع. قال أو ركوعا أو سجودا عمدا، عمدا ضع عندها ألف، عمدا بطلت صلاته إجماعا، قاله في الشرح، يعني في الشرح الكبير ابن أبي عمر. إذن هذا واضح، زاد قيام زاد ركوع، قال والله أنا خشعت في السجود سجودين أريد أزيد ثالث، نقول تبطل الصلاة. طيب قال وإن فعله سهوا، هذه ضع عندها باء أن يفعله سهوا، إن فعله سهوا قال يسجد له، يسجد له يعني وجوبا، يعني يجب عليه ذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. محل الشاهد منه قوله زاد، زاد، وقال بعد ذلك قال فليسجد، فليسجد، فأمره إذا زاد إيش أن يسجد. قال رواه مسلم. ثم قال ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. هذه العبارة سنتركها إلى بعد قليل نرجع لها. قال وإن قام فيها يعني في الصلاة أو سجد إكراما لإنسان بطلت، يعني بطلت الصلاة. لماذا تبطل الصلاة؟ لأنها زيادة فعلية، زيادة فعلية، يعني ليس فقط أنه يسجد للسهو، تلك زاد قياما أو قعودا أو ركوعا هذا كأمر، لكن هذا زاد قياما لكن هذا القيام، هذا القيام فعله إكراما لإنسان يصلي جالس، فجلس التشهد فدخل أبوه فقام إكراما له، فما الحكم؟ حكم الصلاة باطلة، مثل ما لو خاطبه، لو تكلم عليه فالصلاة تبطل، فكذلك فكذلك هنا. وانتبه معي، المصنف هنا يتكلم على علاقة هذا الفعل بالصلاة، ولا يتكلم عن حكم هذا الفعل بخصوصه، لا يتكلم عن حكم هذا الفعل بخصوصه. بعض الناس يخلط، يدخل بعض المسائل في بعض. هذه المسألة الكلام فيها فقط عن إيش؟ عن حكم الصلاة، وليس عن حكم القيام إكراما للإنسان، ولا عن حكم السجود إكراما للإنسان. فإن القيام محل كلام، محل خلاف بين أهل العلم، وفيه تفصيل محله كتب الآداب، كتب الآداب الشرعية. وأما السجود، السجود إكراما للإنسان، فأيضا فيه كلام، فيه كلام، وتكلم عليه أصحاب العقائد، وتكلم عليه غيره، تكلم عليه غيرهم. ممن تكلم عليه يعني من أصحابنا في كتب الفقه الشيخ مرعي الكرمي في كتابه غاية المنتهى. قال رحمه الله تعالى وإن زاد ركعة، إن زاد ركعة يعني زادها سهوا، سهوا، والمراد في فريضة، المراد هنا في الفريضة. قال كخامسة في رباعية أو رابعة، خامسة في رباعية مثل الظهر، أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر، فلم يعلم حتى فرغ منها، ضع عندها رقم واحد، سجد، سجد، سجد يعني وجب عليه سجود السهو، سجد للسهو يعني وجوبا. الدليل قال لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل يعني انصرف، انصرف من الصلاة، قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل يعني انصرف عنهم إلى جهة القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. إذن هذا الحديث، هذا الحديث مطابق للمسألة، زيادة ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها. طيب الحالة الثانية رقم اثنين، قال وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال، يعني وجب عليه أن يجلس في الحال بغير تكبير. لماذا بغير تكبير؟ لأن التكبير يكون للانتقال من ركن إلى ركن، أما هذا فقد زاد شيئا، فهو فقط يريد أن يرجع، يريد أن يرجع للأصل، ولأجل هذا لا يشرع التكبير. قال لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. هذا دليل وجوب الجلوس في الحال، لو لم يجلس في الحال لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، وهذا واضح. طيب الآن جلس، قام لركعة خامسة، قالوا سبحان الله سبحان الله، فجلس، جلس، ماذا سيفعل؟ يقول فيتشهد إن لم يكن تشهد، يعني لم يكن تشهد قبل قيامه فإنه يتشهد، اكتب عندها ألف. قال لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم، سجد للسهو وسلم يعني ثم سلم، ثم سلم لتكمل صلاته. لماذا يسجد للسهو؟ يسجد للسهو جبرا للقيام، هذا الذي زاده. قال وإن كان قد تشهد، وإن كان قد تشهد، هذا يكتب عندها باء، إن كان قد تشهد يعني قبل قيامه، سجد للسهو وسلم، وهذا واضح. جيم وإن كان تشهد يعني قبل قيامه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه يعني وجوبا يجب عليه ذلك، ثم سجد للسهو ثم سلم. لماذا نقول هذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن كما تقدم لك. صارت الخلاصة عندنا، الخلاصة في الزيادة هذه زيادة فعلية من جنس الصلاة، زيادة الفعلية من جنس الصلاة، لها صورتان، صورة أن يزيد قياما قعودا ركوعا سجودا، فهذه إذا كان عمدا فإنها تبطل، وإذا كان سهوا فإنه يسجد للسهو. استثنى من ذلك صورة واحدة، لو كان قام أو سجد نحوه في الصلاة إكراما للإنسان، ما الحكم؟ تبطل الصلاة. طيب انتهينا الآن من زيادة فعل، بقينا ماذا لو زاد ركعة؟ نقول لا يخلو من حالين، لم يعلم حتى فرغ منها نقول يسجد للسهو ولا شيء عليه. من الحالة الثانية أو الصورة الثانية، يعلم وهو فيها، ما الحكم؟ نقول يجب عليك أن تجلس مباشرة فتتشهد إن لم تكن تشهد، ثم تسلم على التفصيل الذي ذكره المصنف. طيب الآن سندخل إلى مسائل ممكن تجعل عنوانها أحوال زيادة ركعة، أحوال زيادة ركعة في النافلة، أو أحوال أخرى لزيادة الركعة. يقول رحمه الله تعالى وإن قام إلى ثالثة نهارا، هذه الآن الصورة الأولى، الصورة الأولى من صور زيادة ركعة في غير الفريضة. إن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا، هذه المسألة لها قيود ثلاثة. قيد الأول قوله إلى ثالثة، إلى ثالثة، فهي مسألتنا أن يقوم إلى ثالثة. القيد الثاني بخلاف ما لو قام إلى خامسة مثلا، القيد الثاني أن يكون نهارا خرج به الليل وسيأتي. القيد الثالث قوله وقد نوى ركعتين نفلا، خرج به ما لو كان قد نوى أصلا أكثر من ركعتين. فهذا إنسان يتنفل في النهار، يتنفل بين الظهر والعصر مثلا أو الضحى أو نحو ذلك، فقد نوى ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة، ما الحكم؟ قال رجع إن شاء وسجد للسهو، إما أن يرجع ويسجد للسهو عن هذه الزيادة التي زادها. قال وله خيار الثاني، وله أن يتمها أربعا ولا يسجد، وهو أفضل، له أن يتمها أربعا ولا يسجد في آخرها. لماذا له أن يتمها أربعا؟ لأن التطوع في النهار بأربع كما سيأتيكم لاحقا إن شاء الله تعالى، أن تطوع بأربع نهارا كالظهر فلا بأس، فالتطوع بأربع نهارا هذا جائز، هذا جائز، فصار له رتبتان، إما أن يرجع وإما أن يكمل، والإكمال أفضل. طيب رقم اثنين، إن كان ليلا، ما هو الذي كان ليلا؟ إن كان قيامه لثالثة لم ينوها، إن كان قيامه لثالثة لم ينوها ليلا، مثل ما لو كان يصلي التراويح مثلا، فما الحكم؟ قال فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، هذا هو الحكم. شو الحكم لو قام إلى ثالثة في الفجر يا شباب؟ ما الحكم؟ يجب عليه أن يرجع، صح؟ فكذلك هنا، يعني قال فكما لو قام إلى ثالث الفجر، يعني فيجب الرجوع وإلا فإنها تبطل. نص عليه من هو؟ الإمام أحمد. قال لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. يقول لأنها صلاة التي هي صلاة الليل صلاة شرعت ركعتين، هي مشروعة ركعتين، ولأجل هذا لا يزيد عليها، أشبهت الفجر. سيأتيك مزيد تفصيل لهذه المسألة لاحقا إن شاء الله تعالى. وين يأتي؟ يأتي في صلاة التطوع، يأتي في صلاة التطوع إن شاء الله تعالى. كيف صلاة شرعت ركعتين؟ صلاة الليل، صلاة الليل فيها حديث في الصحيح، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار فإنه له أن يزيد، له أن يزيد على ذلك، والمسألة فيها مزيد تفصيل سيأتي، لكن الآن نأخذ هذا القدر الذي عندنا، أنه إذا كان في النهار فذكرنا تفصيله، وإن كان في الليل فإنه يجب عليه الرجوع حيث لم ينويه، حيث لم ينويه. طيب، بقيت لنا صورة ثالثة من أحوال زيادة ركعة في الصلاة، زيادة ركعة أو أكثر في الصلاة، وهي الصورة التي تجاوزناها قبل قليل. قوله ولو نوى القصر فأتم سهوا. من هو الذي ينوي القصر؟ من يباح له القصر؟ من الذي يباح له القصر؟ ما في إلا المسافر. المسافر لو نوى القصر، يعني نوى قصر الظهر مثلا، نوى أن يصليها ركعتين فأتم سهوا، ما الحكم؟ قال ففرضه الركعتان، ففرضه الركعتان، ويسجد للسهو استحبابا. أتم سهوا، أكمل أربع ركعات، فالفرض هي الركعتان، ويسجد للسهو استحبابا. لماذا قال يسجد للسهو استحبابا؟ لماذا لم يقل وجوبا مثل ما قال في لو زاد قياما أو قعودا؟ هذا زاد ركعتين، مو فقط قيام وقعود. ولماذا الذي قبل قليل زاد ركعة واحدة؟ هذا يزيد زاد ركعتين، ومع هذا يقول المصنف يسجد للسهو استحبابا. لماذا استحبابا يا كرام؟ استحبابا لأنه هذه الزيادة، هذه الزيادة لا تبطل الصلاة، هذه الزيادة لا تبطل الصلاة، بخلاف زيادة الركعة التي قبل قليل أو زيادة الفعل، فتلك لو كانت قد تعمدها فإنها مبطلة للصلاة. بهذا تم الكلام عندنا على الزيادة الفعلية من جنس الصلاة، قسمان في الأساس، زيادة قيام وقعود أو نحوه، وزيادة ركعة، ثم أخذنا بعض التفاصيل في زيادة الركعة. طيب الآن عندنا نفرض أنه إمام زاد ركعة خامسة مثلا، ما المشروع في حق المأمومين؟ أن يسبحوا به، صح؟ يقولون سبحان الله. طيب الآن سنأخذ الحكم، الأحكام المتعلقة بالإمام والمأموم في هذه الصورة. إذا سبح المأموم بإمامه، فما الواجب على الإمام وما الواجب على المأموم أيضا لو أن الإمام لم يفعل هذا؟ يقول وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره. الشيخ موسى يقول إن سبح به ثقتان، الشيخ منصور يقول لك ليس المراد سبح فقط، وإنما ما هو أعم من ذلك، التنبيه، نبهاه بتسبيح أو غيره. هنا سنذكر الأحكام المتعلقة بهذا، لكن قبل هذا أريدك تدقق في كلام المصنف. قوله سبح به ثقتان، ثقتان، هذه الكلمة الواحدة تحتها قيدان. قيد الأول أن يكون اثنين فخرج بهما لو سبح به واحد. قيد الثاني أن يكون ثقتين فخرج بهما لو كان فاسقين أو كان أحدهما فاسقا مثلا، فهذا لا يدخل معنا في المسألة. طيب قوله وإن سبح به ثقتان، اكتب بعدها مطلقا، اكتب بعدها مطلقا، ماذا نقصد بالإطلاق كما تعودنا؟ ماذا نقصد بالإطلاق؟ الإطلاق هنا نقصد به سواء كان يصليان معه أو لا، هذه جهة الإطلاق الأولى. جهة الإطلاق الثانية سواء كان رجلين أو امرأتين، سواء كان رجلين أو امرأتين، فهاتان جهتا إطلاق هنا. سبح به ثقتان قلنا مطلقا أي نبهه بتسبيح أو غيره، ويلزمهم تنبيهه. قوله ويلزمهم تنبيهه يعني يلزمهم تنبيهه إن ترك شيئا يجب الرجوع إليه. ترك شيئا يجب الرجوع إليه. يعني لو كان مثلا قام إلى خامسة مثلا يجب الرجوع، ليس كذلك؟ سجد سجودا واحدا ثم قام فيجب الرجوع، فيلزمهم التنبيه. أما لو قام إلى ما لا يجب عليه الرجوع إليه فإنه لا يلزمهم تنبيهه. مثل ما لو قام ترك التشهد الأول اكتمل، تم قائما شرع في القراءة، فهنا لا يلزمهم تنبيهه. قال رحمه الله الآن نبه من تحقق فيه تحققت فيه هذه القيود ثقتان، قال لزمه الرجوع إليهما، يلزمه أن يرجع، لزمه الرجوع إليهما يعني إلى ما نبهاه عليه، يعني إلى ما نبهاه عليه. اكتب بعدها إن لم يجزم بصواب نفسه. إن لم يجزم بصواب نفسه. طيب قال سواء سبح به، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، يعني يلزمه الرجوع إليهما. سواء سبح به إلى زيادة مثل لو قام إلى خامسة فسبح به يرجع، أو نقصان كما لو قام عن التشهد الأول قبل أن يستتم قائما ويشرع في القراءة فيلزمهم التنبيه ويلزمه أن يرجع. قال وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما. سواء غلب على ظنه، غلب على ظنه ضع تحتها خطا فهي مقصودة ولها مفهوم كما سيأتينا بعد قليل. قالوا سواء غلب على ظنه صوابهما وخطأهما. والمرأة كالرجل، المرأة كالرجل يعني إذا نبهت الإمام، يعني إذا نبهت الإمام فيلزمه الرجوع إلى كلامها بقيدها المذكور قبل قليل. قال فإن أصر على عدم الرجوع، من هو الذي أصر على عدم الرجوع بعدما نبه؟ الإمام. فإن أصر الإمام يعني على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه، ضع عندها رقم واحد، ولم يجزم بصواب نفسه، بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عمدا. يقول لك إذا أصر الإمام قام ركع زيادة فسبح به فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، يعني لا يزال ظنا حتى ولو كانت غلبت ظن لكنه لم يجزم تماما أنه مصيب، نقول يجب الرجوع. طيب لم يرجع، نقول تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عليه وهو الرجوع عمدا. قال وإن جزم بصواب نفسه، هذه الحالة الثانية، لم يلزمه الرجوع إليهما. حقيقة عبارة المصنف هنا قوله لم يلزم الرجوع إليهما فيها نوع تسامح. المراد هنا أنه لا يجوز له الرجوع، ليس فقط لا يلزمه، لم يلزمه ولم يجوز له حتى الرجوع إليهما. إذا جزم بصواب نفسه خلاص هو متيقن من نفسه، لماذا يرجع إلى تنبيه غيره ما دام متيقن؟ قال لم يلزمه الرجوع إليهما. لماذا؟ قال لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. قولهما تسبيح هذا يفيد الظن ويقينه هو مقدم على ذلك، وهذا واضح. قال وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. كيف يعني؟ يعني مثلا إمام رفع من السجود فجلس فسبح به اثنان قال سبحان الله سبحان الله، قام فلما قام اثنان آخران قال سبحان الله سبحان الله، فالآن إيش؟ يعني يرجع يجلس، ها؟ ليرجع يجلس، فتقابل قول ثقتين مقابل قول ثقتين، ما الحكم؟ وهو غير متيقن من شيء، ما الحكم؟ نقول تساقطت الأقوال، تقابلت الأقوال فتساقطت، فترجع إلى ما كنت تريد أن تفعله في الأول، تجلس. قال ويرجع منفرد إلى ثقتين، يعني يرجع المصلي المنفرد إلى ثقتين، يعني إلى تنبيه ثقتين. فلا يشترط أن يكون المنبه مأموما كما قلت لك قبل قليل، سواء كان يصليان معه أو لا. فلو كان مثلا إنسان يصلي في المسجد صلى ركعتين وقام إلى ثالثة بجواره اثنان قد انتبه له فقال له اجلس اجلس ترى أنت قد أتميت ركعتين. وهو لم يلزم بصواب نفسي، يقول يلزمه أن يرجع لكلامهم. طيب انتهينا الآن من الإمام، نبهنا إن كان جازما بصواب نفسه وأصر فإنها تبطل صلاته، إن كان جازما بصواب نفسه إن كان لم يجزم بصواب نفسه وأصر فإنها تبطل صلاته، إن كان جازما بصواب نفسه فإنه يحرم عليه الرجوع. فصار صورتان متقابلتان وأحكامهما أيضا متقابلتان. طيب بقينا في من؟ في المأموم، هم نبهوه وقام طيب أو جلس، ما الحكم في المأموم؟ قال وبطلت صلاة من تبعه، وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، مثل ما لو قام إلى خامسة، مثل ما لو قام إلى خامسة بطلت صلاة من يتبعه، وقال حيث يلزمه الرجوع. فخرج عندنا صورة ما لو كان لا يلزمه الرجوع، مثل لو قام وشرع في القراءة في الركعة الثالثة وترك التشهد الأول، مهما سبحوا به فإنه يحرم عليه الرجوع كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. لكن لو قام إلى ركعة خامسة خلاص ما في، لابد يرجع. قال أي تبع إماما أبى يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما، عالما يعني عالم أنها زائدة، عالم أنها زائدة. وفي الكشاف قال عالما ببطلان صلاته، ولعل الصورة تشمل هذا وهذا، عالم أنها زائدة وعالم ببطلان صلاته، لأن الشيخ منصور عبر في شرح المنتهى قال عالما بزيادتها، في الكشاف قال ببطلان صلاته، فلعلها تشمل هذا وهذا. إذن تبطل صلاة من تبعه عالما، قال لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر. الشخص الجاهل إذا كان جاهلا أو ناسيا لا يدري، والله هو ما ضبط الركعات معتمد على الإمام، والإمام قام وزاد، إيش الحكم؟ نقول هذا ما دام تبعه جاهلا أو ناسيا فإنه معذور، فإنه معذور. فهذه الصورة تبطل فيها صلاة الإمام، تبطل فيها صلاة الإمام إذا كان أصر ولم يجزم بصواب نفسه، ولا تبطل فيها صلاة المأموم، فهي مستثناة من القاعدة عند الحنابل التي تقول إن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام. طيب قال ولا من فارقه، يعني لا تبطل صلاة من فارقه. قال من فارق الإمام كيف يعني؟ يعني الإمام الآن قام إلى خامسة، فواحد جلس قال أنا ما أقوم معه، هذه خامسة. قال ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر، ويسلم لنفسه، يعني هذا الذي جلس، هذا الذي جلس نقول ما دام جلس ما تجلس تنتظر حتى يصل إليك، لا تشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، ثم سلم. وأرجو أن تنتبه لشيء، قول الشيخ لجواز المفارقة للعذر هذا تعليل لعدم بطلان صلاته، قوله لجواز المفارقة للعذر هذا تعليل لعدم بطلان صلاته. لكن ما حكم مفارقته أصلا؟ يعني إذا كنت أنت تصلي خلف إمام وقام الإمام إلى خامسة، أنت متيقن تماما أنها زائدة، والإمام لم يرجع، سبحت به أنت وآخر ولم يرجع، ما حكم جلوسكم؟ ما حكم متابعتكم؟ نقول يحرم عليكم أن تتابعوا مدام تيقنتم من ذلك، ويجب عليكم الجلوس. قال رحمه الله ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. المسبوق الشخص اللي فاته شيء من الصلاة لا يعتد بهذه الركعة الزائدة، لا يعتد بهذه الركعة الزائدة إن كان قد تابع الإمام فيها جاهلا. طيب ماذا لو تابعه عالما؟ شخص مسبوق فاته شيء من الصلاة والإمام قام إلى ركعة خامسة، ما حكم لو هذا المسبوق قال يلا إحنا كسبانين ركعة زيادة مع الإمام، يلا بسم الله بدل ما أقضيها لوحدي أنا أصليها معه، ما الحكم؟ نقول تبطل، تبطل صلاته، لأنه هذا يكون تبع الإمام متعمدا عالما أنها زائدة. أما إذا كان جاهلا فما الحكم؟ نقول صلاته غير باطلة، صلاته غير باطلة، ولكن لا يعتد بهذه الركعة الزائدة، لماذا لا يعتد بالركعة الزائدة؟ لأنها مربوطة بالإمام، وبالنسبة للإمام هي زائدة، هي لغو ليست صلاة. فإذا كانت باطلة في حق الإمام غير صحيحة، فكذلك في حق المأموم، لأن الإمام ضامن عن المأموم. ما صورة المسألة؟ أضرب لك مثال. يعني مثلا الآن إنسان مثلا جاء إلى صلاة العصر والإمام في الركعة الرابعة فصلى معه، ثم قام الإمام إلى خامسة، المأموم لا يدري، لا يدري أنها خامسة، فقام تابعه. لما سلم الإمام قالوا جماعة المسجد يا أخوي إيش كأننا صلينا خمس. قال هذا، قال والله إلا إلا أكيد صلينا خمس، كلهم قالوا خمسة خمسة، زي كذا دائما يصير في المساجد. واحد ساك، كل واحد يقول والله أنا أنتظر واحد ثاني غيري يقول سبحان الله. طيب، فعرف الجميع الآن أنها زائد الخامسة. نقول لهذا الشخص الذي أدرك مع الإمام من الركعة الرابعة، كم باقي لك؟ أدرك مع الإمام من الركعة الرابعة والإمام زاد خامسة، زاد خامسة، فصار صلى مع الإمام ركعتين، الرابعة والخامسة. نقول الرابعة صحيحة أنك صليت معه، وأما الخامسة فإنها غير صحيحة، فيجب عليك بعد سلام الإمام ما دام عرفت ذلك أن تتم ثلاث ركعات وليس ركعتين. طيب، كل الذي تقدم لك هو في الزيادة التي من جنس الصلاة، الزيادة التي من جنس الصلاة، قيام، قعود، ركعة. ثم استطردنا في الكلام على لزوم تنبيه الإمام وما ينبني على ذلك. الآن سنأخذ الزيادة التي من غير جنس الصلاة، وهذه الزيادة قد تقدمت لك في باب صفة الصلاة، تقدمت لك في باب صفة الصلاة، ولكن ذكرها المصنف هنا لمناسبتها، باعتبار أنه ذكر العمل، ذكر يعني الفعل الزائد، فهو سوف يذكر أيضا لك الفعل الزائد الذي من غير جنس الصلاة، ولذلك سنمر عليه سريعا لأنه قد مر بنا سابقا جملته. يعني قال: وعمل في الصلاة متوال، هذا القيد الأول، مستكثر عادة، هذا القيد الثاني، من غير جنس الصلاة، هذا القيد الثالث، كالمشي واللبس ولف العمامة، يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة، هذا القيد الرابع. قال: وتقدم، تقدم هذا في صفة الصلاة عند قوله: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. طيب، فقط أريد أنبهك على شيء هنا في كلام المصنف، وهو قوله: من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة. هذه أمثلة للفعل من غير جنس الصلاة، وليست أمثلة للفعل المبطل للصلاة، لا، أمثلة للفعل من غير جنس الصلاة، أما المبطل فهو لا بد من تحقق القيود الأربعة فيه. قال رحمه الله: قال يبطلها، يعني يبطل الصلاة عمده وسهوه، ما دام تحققت فيه القيود الأربعة، حتى السهو منه يبطل الصلاة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك سابقا، فما سجود السهو لا علاقة له بهذا، ولأجل هذا قال: ولا يشرع ليسيره، أي يسير عمل من غير جنسها، من غير جنس الصلاة مثل لف العمامة، سجود ولو سهوا. حتى ولو فعل ذلك سهوا فإننا نقول إنه لا يشرع له، لا يشرع له السجود، إنما السجود عن فعل من أفعال الصلاة زائد أو ناقص. ثم قال: ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. يكره العمل اليسير من غير جنسها، اليسير خرج به الكثير، فإنه لا يكره وإنما يباح، صح ولا لا؟ إيش رأيكم؟ يباح؟ هاي شباب، يحرم، يحرم عمل كثير من غير جنسها، هذا يحرم وتبطل به الصلاة كما تقدم. قوله: ويكره، اكتب عندها بلا حاجة، بلا حاجة، وهذا كل مكروه دائما بهذا القيد. قال رحمه الله: ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم، تقدم هذا قريبا في مكروهات الصلاة، عمل القلب التفكير وكذا، وإطالة النظر إلى شيء من دون تحريك شفتيه ولا شيء من هذا، فهذا لا يبطل الصلاة، ولكنه مكروه باتفاق أهل العلم، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل كما تقدم. قال رحمه الله: الآن ذكر لك ضابط الفعل المبطل للصلاة وأنه لا يشرع ليسيره سجود. المناسبة أنه فعل زائد في الصلاة، والمناسبة الثانية أنه يريد أن يخبرك أنه لا يشرع له سجود سهو لأنه ليس من جنس الصلاة. طيب الآن سينتقل بالكلام على فعل أيضا لكنه فعل أشد من هذاك شوي. إيش هو؟ أكل أو شرب في الصلاة، ما الحكم؟ قال ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا. يسير هذا القيد الأول خرج به الكثير، سهوا أو جهلا خرج به لو كان متعمدا، قال لعموم عفية الأمة عن الخطأ والنسيان. وعلم منه يعني من هذا التقييد أنه يسير وأنه سهوا وجهلا، علم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، كغيرهما من الأفعال لأنه قيده باليسير. وأيضا يعلم منه أنها تبطل بتعمد ذلك لأنه قال سهوا وجهلا. قال ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. هذه المسألة من مفردات الحنابلة، فرد بها الحنابلة. ما هي؟ يقول لا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. نفل هذا هو القيد الأول رقم واحد. بيسير خرج به الفرض، بيسير هذا القيد الثاني خرج به الكثير، شرب هذا القيد الثالث وخرج به الأكل، وعمدا هذا واضح. طيب قال لما روي أن ابن الزبير رضي الله عنهما شرب في التطوع. إذن الدليل على هذا ما هو؟ فعل الصحابي. الدليل على هذا فعل الصحابي. ودائما أو كثيرا كثير من الأحيان يكون القول الذي ينفرد به الحنابلة في كثير من الأحيان، القول الذي ينفرد به الحنابلة يكون مرده إلى الاحتجاج بقول الصحابي أو فعل الصحابي، لأنهم يتوسعون جدا في هذا الباب. ومناسبة المفردة أريد أفيدك فائدة هنا، ألا وهي أن المفاريد الأفراد التي ينفرد بها أي مذهب من المذاهب الحنابلة أو غيرهم ليس بالضرورة أن تكون متشددة ولا متساهلة متسامحة، قد تكون هذا وقد تكون هذا، يعني قد يكون فيها توسعة وقد يكون فيها تضييق. مثال مر بنا في واجبات الصلاة ست واجبات فرض الحنابلة بالقول بها، فهذا فيه نوع تشديد. هنا الحنابلة يقولون لك أن تشرب في الصلاة، بسم الله، في صلاة النافلة لك أن تشرب، فإذا كنت حنبليا تريد تطيل الصلاة جدا تجعل عندك كاس ماء في أثناء الصلاة تشرب شربة خفيفة شربة يسيرة لما روي عن ابن الزبير. وأيضا هذا من جهة الأثر، من جهة النظر قال ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس، يعني كما سومح في الجلوس في النفل دون الفرض فكذلك يتسامح في الشرب هنا. طيب قال رحمه الله وظاهره يعني ظاهر هذا التقييد، ظاهر هذا التقييد الذي ذكره القيود الثلاثة أنه يبطل بيسير الأكل عمدا. من أين أخذ هذه؟ أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، أنه يعني النفل يبطل بيسير الأكل عمدا. من أين أخذها؟ أخذها من مفهوم القيد الثالث، مفهوم القيد الثالث وهو أنه قال شرب، قال وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. هذه أخذها من أين؟ أخذها من مفهوم القيد الأول، مفهوم القيد الأول لأنه قيده بالنفل، فمفهوم أن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. طيب وأيضا بقي مفهوم ثالث، مفهوم ثالث وهو أن الكثير اللي هو القيد الثاني وقال نفل بيسير، أن الكثير يبطلهما، يعني يبطل النافلة والفريضة. شرب ماء كثير جدا يعني بقدر قلتين مثلا، طيب وضع عنده كل ركعة يشرب فيه قارورة مثلا كاملة، فهذا كثير، هذا كثير عرفا، فإنه يبطلها حتى ولو سهوا أو جهلا. طيب أريد هنا أن أعلق لك بفائدتين. الأولى قول المصنف وظاهره، ظاهره هنا كأن المصنف لم يجزم بمفاهيم هذه القيود، نفل بيسير شرب العمدة. لكن نفس المصنف في شرح منتهى الإرادات، وهو من أواخر مصنفاته، قال وعلم منه، ما قال وظاهره، قال إيش؟ وعلم منه، فكأنها أقوى في التعبير من قوله وظاهره. الفائدة الثانية قوله وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، يسير الأكل عمدا في صلاة النافلة، هذا محل خلاف في المذهب، فبعضهم يخفف فيه مثل الشرب وبعضهم يشدد فيه، وكأن المذهب والله أعلم أنه فقط الأمر خاص بالشرب، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. طيب، قال رحمه الله تعالى وبلع ذوب سكر ونحوه بفمك أكل. بلع ذوب السكر ونحوه، يعني مثل الحلوى، بالفم كالأكل، يعني وليست كالشرب. في ذوب سكر بالفم أو بقية حلوى أو نحو ذلك، هذه مثل الأكل وليست مثل الشرب لوجود الحلوى والحلاوة فيها. قال ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. لا تبطل يعني الصلاة ببلع ما بين أسنانه، يعني من بقايا الطعام، بلا مضغ. أظن والله أعلم، دقيقة، قوله بلا مضغ هذا هو القيد الأول، هذا هو القيد الأول، بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. قالوا لأنه ليس بأكل ولأنه يسير. إيش معنى بلع ما بين أسنانه بلا مضغ؟ يعني بعض الناس ما شاء الله عنده حفر كثير، هو في الصلاة يحرك لسانه يحرك فيستخرج من هذه المكتنزات، فما حكم بلع ما بين أسنانه؟ يقول إن الصلاة لا تبطل ببلع ما بين أسنانه، لكن بقيد، ما هو؟ قال بلا مضغ. الظاهر والله أعلم أن مراده بقوله بلا مضغ يعني مما لا يحتاج إلى مضغ. الظاهر والله أعلم أن مرادهم بلا مضغ يعني مما لا يحتاج إلى مضغ، لأن كان يسيرا. قال في الإقناع، يعني الحجاوي، إن جرى به ريق، هذا هو القيد الثاني إن جرى به ريق. كيف يعني إن جرى به ريق؟ يعني بأن لم يكن له جرم، لأن الذي لا جرم له هذا لا يمكن التحرز منه، لأنه الذي لا جرم له اليسير الذي ليس له جرم هذا لا يمكن التحرز منه. وخرج به ما لا يجري به الريق، ما يمكن التحرز منه، ما يمكن أن تميزه بلسانك بمسه، فهذا يجب أن تخرجه. إذا صار عندنا قيدان، القيد الأول أن يكون بلا مضغ، والقيد الثاني أن يكون إيش؟ يجري به الريق. مفهوم القيد الأول أن محتاج إلى مضغ فإنه لا يدخل، ومفهوم القيد الثاني أن ما لا يجري به الريق مما كان له جرم فإنه لا يدخل. طيب، هذا التقييد بهذين القيدين ليس محل اتفاق في المذهب، ولأجل هذا يقول الشيخ وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق، يعني أنه في التنقيح والمنتهى فقط المعتبر هو القيد الأول، أن يكون إيش؟ أن يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ، أما جرى به الريق ما جرى به الريق فهذا لا يلتفت إليه. والثمرة في هذا واضحة، يعني إذا كان شيء لا، يعني بلعه بلا مضغ وهو كان لا يجري به الريق، يعني بأن كان له جرم لكن يمكن بلعه بلا مضغ، فهذا على ما في الإقناع فإن صلاته تبطل، لأنه قال إن جرى به ريق وهذا لم يجري به الريق، وعلى ما في المنتهى فإن صلاته لا تبطل. هذا موقف مناسب هنا، لأن يعني اكتمل الكلام على أنواع الزيادة الفعلية في الصلاة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نشرح في أنواع الزيادة القولية. لهذا تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والندى والجود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.